يقول: ما المقصود بالسيما في قوله جل وعلا: سيماهم في وجوههم؟ أهل العلم من المفسرين وغيرهم يقولون إن السيما ليست هي الأثر الذي يظهر على جبين المسلم، لأنه بالتتبع وجد هذا الأثر في وجوه بعض من فيهم فسق أو نفاق أو ما أشبه ذلك، لأنه إذا حرص أن يكون للسجود أثر لا شك أن في إخلاصه خللا، لكن قد يوجد من كثرة السجود يكون علامة صحيحة، فليس هذا مضطرد، لكن ليس بمقتضى أن يكون هذا الأثر هو السيمة التي جاء مدح الصحابة بها، وإنما هو نور يبين على وجه العابد الصالح، ولو لم يكن هناك خدش في جبينه، لأنه وجد من يتعمد بعض وضع بعض المواد على جبينه كالمواد الحارقة النفاذة مثل الثوم أو غيره يعصب على جبينه، وإذا أصبح صار له أثر. هل مثل هذا يدخل في هذا المدح؟ هو أبعد الناس عن مثل هذا. قال بعض أهل العلم أنه وجد هذا الأثر في جبين بعض المنافقين، وعلى هذا سيماهم في وجوههم ما يظهر من النور الذي يلحظ على وجوه بعض أهل العبادة والعلم والورع، نور يتلألأ من وجهه ولو كان لونه غير أبيض. يوجد، شوف بعض الأخوان الأفارقة كأنه يشع نوره، هذا ما له علاقة به، هذا علاقته بالقلب لا باللون أبدا. وتجد بعض الناس وجهه كالح مغبر وإن كان لونه أبيض. فالعبرة بما ينبعث من القلب من علم ويقين وطمأنينة ورضا بالله جل وعلا. ولذا شريك كان يحدث فذكر إسنادا فدخل ثابت بن موسى الزاهد، دخل المسجد فإذا بوجهه يتلألأ نورا من العبادة، فقال شريك: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ثابت بن موسى الزاهد هذا عابد ما له عناية بعلم الحديث والأسانيد والمتون، غافل عن هذا، فصار يروي هذا الخبر بذلك الإسناد الذي سمعه من شريك. يعني قد يوجد في المسلمين والأمة بمجموعها متكاملة من هم حملة علم، واهتمامهم بالعلم أفضل من اتجاههم إلى العبادة، فالعلم من أفضل العبادات، ومنهم من يتجه إلى العبادة والعمل والصلاح والفضل وينصرف عن العلم، وفي كل خير إن شاء الله تعالى، لكن العالم أفضل من العابد قطعا. من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وهذا ظاهر في وجوه كثير من الصالحين.